الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت وأنا نائم بقدح من لبن فشربت منه حتى جعل اللبن يخرج من أنفاني، ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: العلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال: رأيت الناس قد اجتمعوا، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا وذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم نزع عمر فاستحالت غربة، فما رأيت عبقريا من الناس يثري سرية حتى ضرب الناس بعطل. وعن الأسود بن هلال عن رجل من قومه قال: كان يقول في خلافة عمر بن الخطاب: لا يموت عثمان حتى يستخلف. قال: قلنا: من أين تعلم ذلك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت الليلة في المنام كأن ثلاثة من أصحابي وزنوا، فوزن أبو بكر فوزن، ثم وزن عمر فوزن، ثم وزن عثمان فنقص صاحبنا وهو صالح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال: رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، فأولته فلا يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبشا الكثير، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت بقرا تذبح فبقر، والله خير. فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله في مدى في بعض رؤى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الرؤى التي رآها حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت وأنا نائم، رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بقدح من لبن، إناء فيه لبن، قال: فشربت منه حتى جعل اللبن يخرج من أطفالي. في الرؤيا رأى أنه شرب لبن، واللبن من كثر ري النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن وتضلعه منه، اللبن جعل يخرج من أصفاره، يبدو أثاره على أصفار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ناولت فضل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسأله عمر: فما أولته؟ إيه تأويل شرب اللبن في المنام؟ فقال: العلم. قال: العلم. فاللبن دليل الفطرة، واللبن دليل العلم، واللبن دليل الإسلام. فهنا في الرؤية المنامية أولها النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو شرب اللبن صلى الله عليه وسلم، تضلع منه حتى خرج من أصفاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ملئ علم، علم النبوة، علم عند ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فلا أحد يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن شرب بعده عمر رضي الله عنه، شرب فضل النبي صلى الله عليه وسلم، شرب يعني أخذ من ميراث النبوة، أخذ علما رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا يقارن بعلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن شرب منه فأوله العلم، يعني عمر على علم عظيم يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويرث من النبي صلى الله عليه وسلم علم. إن هنا تأويل اللبن في المنام يؤول على العلم الشرعي، ويؤول أيضا على الفطرة وعلى الإسلام. من الأحاديث حديث آخر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال: رأيت الناس قد اجتمعوا، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا وذنوبين. رأيت الناس قد اجتمعوا، وهنا تأويلها ما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الناس هيحصل شيء من الافتراق ثم يجتمعون على الرجل، فكان هذا الرجل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنزع ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب الدلو الجردل اللي ينزع به من البئر، كان أبو بكر رضي الله عنه نزع للناس ذنوبا أو ذنوبين. قال: وفي نزعه ضعف، رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله يغفر له، والله يغفر له. وهنا تأويلها إن مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت قصيرة ما لحقش يعمل فيها حاجة، انشغل في هذه الفترة بقتال المرتدين لكن ما لحقش إنه يؤسس أشياء كما فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعده. وإن كان أبو بكر رضي الله عنه له فضل عظيم أن نصر الله عز وجل به هذا الدين وثبت هذا الدين، وقد تزعزع الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عمر كان يقول بكلام لا يعقل معنى هذا الكلام اللي يقول عمر رضي الله عنه، ولا يدري هو كيف قال هذا الكلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بقى يقول للناس من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قتلته، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب كما ذهب موسى 40 يوما ويرجع، كلام لا محل له من الصواب أبدا. وعمر لا يتخيل كيف قاله، ولا هو نفسه لا يتخيل ما الذي قاله، إنما ثبت الله عز وجل الجميع بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو الذي ثبت وهو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه مات صلوات الله وسلامه عليه، فقام وقال للناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأنهم لم يسمعوا هذه الآية إلا في هذا الحين، كأنهم نسوا هذه الآية وما افتكرهاش إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله عنه. ففي فضيلة عظيمة لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين يقول ذلك ويثبت الله عز وجل به المؤمنون. ولما تولى الخلافة رضي الله عنه انشغل بأمر المرتدين، الناس حصل لهم دهشة وتحير وانفك عن الدين كثيرون، وبدأ الكفار يتأهبون للانقلاب على المدينة وأهلها، فربنا سبحانه تبارك وتعالى دفع هذا كله لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كأن أبا بكر انشغل بالخارج بالحروب الخارجية، الأمر بداخل البلد كان الأمر لسه ما استقرش ولسه ما قدرش يعمل حاجة في الفترة القصيرة اللي تولى فيها خلال سنتين. فده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مدعيه ضعف، يعني اجتماع الناس وأعطى الناس الذين معه، لسه ما فيش فتوح وما فيش مغانم حتى يعطي الناس، فلذلك نزع ذنوبا أو ذنوبين ما لحقش. ثم توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد ثبت الله عز وجل هذا الدين بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وفتح الله عز وجل على يديه الفتوح وجاءت الغنائم للمسلمين، وبدأ يؤسس أركان هذه الأمة ويدون الدواوين ويعمل لهم ما يستفيدون به في حياتهم وحين كبر سنهم، وينظر في أمور العمال والولاة ومن يعينه ومن ينزعه من مكانه. فأمره كان أمرا عظيما جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر ثم نزع عمر فاستحالت غربة. أبو بكر نزع ينزع مية من بير فالمية بنزعها بدله، فلما عمر أخذها منه استحالت غربة، الدل قد يكون من جلد يصنعه من جلد شاة مثلا، فإذا كان الدل كبيرا جدا يصنعونه من جلد ثور من جلد بقرة، وده اللي اسمه غرب معناه دلو كبير. هناك الفرق بين حجم الدلو الصغير والحجم الكبير اللي من جلد ثور، فهذا اللي استحال في يد عمر رضي الله عنه استحالت غربة وبقى ينزع للناس بقوة. قال فما رأيت عبقريا من الناس يثري ثرية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وكلمة عبقري معناه الرجل العظيم أو الرجل السيد والكبير في القوم. وأصل الكلمة يقال فيما يتعجب منه أنه عبقري، فيما يتعجب منه، وأصلها أنه كانوا يقولون إن في قرية اسمها عبقر فيها الجن فنسب إليها، يعني كل أمر عجيب يتعجب منه ينسب لهذا المكان، يعني أنه زي الجن في صناعتهم. فكأن المعنى هنا أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أمره أمر عجيب في سياسته لأمر هذه الأمة، والله عز وجل يفتح عليه أشياء لم تكن موجودة قبل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فما رأيت عبقرية من الناس يثري ثرية، والثري معنى القطع، يثري يعني يقطع كقطع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وفعله العظيم الذي فعله. هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ضربوا بعطن، قال حتى ضرب الناس بعطن، المثال معناه إيه؟ صاحب الإبل لما يذهب الإبل إلى الحوض اللي فيه ماء يبتدي ينزع له من الحوض، طلع لهم دلوا دلوا عشان يشرب الإبل، فهنا ينزع الإبل بعطن معناه أن يشربوا وارتووا وبعدين قعدوا ينتظر صاحبهم أن يرويهم مرة ثانية، فهنا ده معنى ضربوا بعطن، أن شربوا وارتووا وانتظروا يشربوا كمان مرة أخرى. فهنا كأن عمر رضي الله عنه بالفتوح التي فتحها الله عز وجل على يديه في عهده رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت فتوحا عظيمة ومغانم، فوسع الناس بهذه الأموال أموال المغانم، وواضح أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت فتوح كثيرة في عهده والمغانم أيضا كثيرة، وكان يقسمها لا يترك أحدا إلا وجعل له نصيبا في بيت المال، يجيله نصيبه كل سنة ويعملهم على حسب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وحسب بلائهم في الجهاد وهجرتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وجعل لهم راتبا سنويا لكل واحد من الناس يضرب لهم مرتبا سنويا، فضرب الناس بعطن أخذوا وانتظروا ما يأتي بعد ذلك وانتظروا ما يأتي بعد ذلك، فكان من أمر عمر أمرا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث حديث الأسود بن هلال عن رجل من قومه قال كان يقول في خلافة عمر بن الخطاب لا يموت عثمان حتى يستخلف رجل من الصحابة، يقول ذلك لم يذكر اسمه هنا، قال أنه رجل من القوم قال كان يقول هذا الكلام يقول في خلافة عمر رضي الله عنه لا يموت عثمان حتى يستخلف. فسأله الناس من أين تعلم، تتعرف الغيب يعني لسه عثمان بقاش خليفة ولا غيره والخليفة عمر ومش على البال يا ترى مين اللي بعد عمر، ما كانش على بال الناس الأمر. فقالوا من أين تعلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الليلة في المنام كأن ثلاثة من أصحابي وزنوا، فوزن أبو بكر فوزن، يعني أبو بكر وزن بالناس فوزنهم رضح عليهم يعني رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم وزن عمر فوزن يعني رضح بالناس عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أعظم الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فوزن بالناس فإيمان أبو بكر أرجح من إيمان الناس عمر بعده. قال ثم وزن عثمان فنقص صاحبنا وهو صالح، يعني أنه كأن إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرجح من إيمان الأمة، إيمان عمر بن الخطاب أرجح من إيمان الأمة، ليس فيها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عثمان وزن فكان أقل من السابقين ولكنه صالح رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فنقص صاحبنا وهو صالح، فأخذ الرجل من ذلك أن آدي أبو بكر وزن بالأمة فصار خليفة لهم، عمر صار خليفة لهم، فتأولها الرجل على أن اللي بعد عمر حيكون عثمان، وفعلا كان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. من الأحاديث حديث ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. تنفل يعني أخذه نافلة، النصيب وزع المغانم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقي شيئا فوق الخمس الذي يأخذه يسمى بالصفي، فيأخذ صلى الله عليه وسلم عبدا أو يأخذ أمة أو يأخذ سيفا أو يأخذ شيئا، نفله الله عز وجل إياه، فكان الذي أخذه في يوم بدر هذا السيف وسماه ذا الفقار، فسيفه اسمه ذا الفقار، أخذه يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. بدر كان سنة 2 في رمضان، أحد سنة 3 في شوال، فرأى رؤيا في هذا السيف، رأى رؤيا يعني إن رأى في المنام سيفه ده في إيه، فقال رأيت في سيفي ذي الفقار فلة فأولته فلا يكون فيكم. الكلام ده قبل موقعة أحد على طول، إن النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الناس وقد رأى هذه الرؤية، شاف السيف بتاعه مفلول، مفلول مشؤوق فيه قطع أو فيه ثلم، فقال فأولته فلا يكون فيكم، يعني حيحصل فيكم هزيمة أو حيحصل فيكم شيء. الرؤية ساقها موسى بن عقبة في مغازيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ليلة الجمعة، فلما أصبح قال رأيت البارحة في منامي بقرا تذبح، الرؤية بتاعته كان إيه ده في يوم أو قبل أحد مباشرة، قال رأيت بقرا تذبح والله خير وأبقى، ورأيت سيفي ذا الفقار انفصم من عند ضبته، يعني من السن بتاعه الحد بتاعه انفصم حصل فيه شق فيه، أو قال به فلول فكرهته وهما مصيبتان وهما مصيبتان، ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشة، وأني في درع حصينة وأني مردف كبشة. قالوا فما أولتها، إيه تأويل الرؤيا اللي انت رأيتها؟ فقال أولت البقر بقرا يكون فيكم، أولت البقر فأخذها من كلمة البقر، البقر معنى الشق، يعني وكان إنه هزيمة في المسلمين، والمشركون بقروا بطون الشهداء من المسلمين وقطعوا آذانهم وأنوفهم وفروجهم. قال صلى الله عليه وسلم وأولت الكبشة كبشة الكثيرة، أولت الكبشة كبشة الكثيرة. ففي رواية رأى صلى الله عليه وسلم أنه مردف كبشة، رأى أنه مردف كبشة كأنه وراه، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم بكبش الكثيرة، يعني كبش الكبش اللي هو السيد، يعني السيد. فكأن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل كبش الكثيرة بتاعة الكفار، فكان أن قتل طلحة ابن أبي طلحة صاحب لواء المشركين، فكانت بشارة يعني أن يقتل أكبر واحد فيهم وسيد هؤلاء صاحب لوائهم فقتل فيهم. قال صلى الله عليه وسلم وأولت الدرع الحصينة المدينة، يعني أن يده في درع حصينة، لابس درع حصينة أو ماسك في إيده درع حصينة، فأولها أنها المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فامكثوا ما تطلعوش يعني الكفار برا، خليكم جوه المدينة ويقضي الله عز وجل أمره. قال فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت، يعني إذا كانوا دخلوا جوه عندنا يبقى الناس من فوق البيوت هيحدفوهم بالطوب، هيحدفوهم بالسهام، يبقى احنا جوه المدينة، المدينة حصن لنا. قال فقال أولئك القوم، القوم اللي هم بقى ما حضروش في يوم بدر وشق عليهم يعني ان احنا ما حضرناش يوم بدر، لا نخرج احنا في يوم احد، واصروا على ذلك. فقالوا يا نبي الله كنا نتمنى هذا اليوم وابى كثير من الناس الا الخروج، كان رأي كثير من الناس ان احنا نخرج. وانا الشورى، مبدأ الشورى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم في الامر، من رأى هذه الرؤية ورأى ان يده في المدينة والمدينة درع خصينة فكان ان يغلب رأيه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أمره فقال وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم عشان يرسخ هذه القاعدة أن يستشير وينفذ الأمر اللي يتفقون عليه. فكان الأكثرون على أنه يخرج صلى الله عليه وسلم، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الجمعة انصرف ودعا باللائمة فلبسها عدة القتال، لبسها صلى الله عليه وسلم، ثم أذن في الناس بالخروج. لما سمعوا ذلك ندم ذو الرأي منهم وقالوا ان احنا يعني كنا اجبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله امكث كما امرتنا، ان خلاص انت امرتنا ان احنا في المدينة هنسمع كلامك، الامر بقى اطلع يطلع اقعد اقعد، انه هنا مش ممكن يكون امر المسلمين على هذا الشيء. هي مرة الشورى استشرنا واتفقنا على شيء ونفذ هذا الشيء اللي اتفقنا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي اذا اخذ لامة الحرب ان يرجع حتى يقاتل، طالما لبس عدة الحرب يبقى خلاص انتهى الأمر. فخرج المسلمون، وكان عدد المسلمون 1000 رجل في غزوة أحد، وكان المشركون 3000. الألف اللي من المسلمين كان من ضمنهم عبد الله بن أبي بن سلول ومجموعة معه حوالي 300 واحد معه. كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول وهو رجل منافق، كان رأيه نحن ما نطلعش نقعد في المدينة، يعني رأيه موافق لرأي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالرجل يدبر بقى مكيدة إن ما سمعتوش كلامي، طيب هخرج معكم. خرج معهم، وبعد ما خرجوا راح راجع ب 300 واحد معه علشان يزعزع المسلمون، وفعلا حصل الزعزع في المسلمون في بني سلمة وبني حارثة، الطائفتان اتزعزعوا، وربنا سبحانه تبارك وتعالى أخبر عن الطائفتين إنه الشيطان نزغ فيهم ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى ثبتهم. فرجع هذا الرجل وبقي المسلمون عددهم ربع عدد الكفار، الكفار كانوا 3000 والمسلمون كان عددهم 700. لما حصل القتال النبي صلى الله عليه وسلم صف المسلمين وأخذ 50 واحد جعلهم رماة يقودهم رجل اسمه عبد الله بن جبر أو بن جبير رضي الله عنه، وقال لهم أنه لا تفارقوا أماكنكم. صف المسلمين وأخذ 50 واحد جعلهم رماة يقودهم رجل اسمه عبد الله بن جبر أو بن جبير رضي الله عنه، وقال لهم أنه لا تفارقوا أماكنكم حتى ولو رأيتم الطير تخطف، لو رأيتم الطير تخطفنا ما حدش ينزل من مكانه. فالرماة فعلا وقفوا فوق الجبل، وكل ما يجي المشركون، المشركون كان معهم 100 فارس، المسلمون ما فهمش فارس، فالكفار كل ما يجي بأفراسهم على المسلمون يرشقهم الرماة من فوق الجبل، فانهزموا هزيمة نكراء في أول القتال. لما رأى المسلمون الغنائم نسوا ونظروا الغنائم وبدوا يجمعوا هذه الغنائم، الرماة قالوا حظنا احنا كمان ولا نحضيها علينا نلحق ناخد. نزلوا ياخدوا الرماة، انتبه خالد بن الوليد وكان مع الكفار في هذه الموقعة، فاستدار وراء المشركين وراء المسلمين وجاء وقعدوا يقتلون في المسلمون، وعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا. المسلمون لما نزلت الهزيمة في المسلمين بقاش الراجل مش داري بيضرب مين، فبقى المسلمون يضرب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، ووقع فيهم القتل. وثبت الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وقد انكشف عنه المسلمون وهو يناديهم في أخراهم هلم عباد الله، لكن مين يسمع؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، والكفار استقبلوه وضربوه صلى الله عليه وسلم، فكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم سنة ثانية في الفك الأسفل منه صلى الله عليه وسلم، وشدوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة حفرها له واحد اسمه ابن قمئة أقمع الله وجهه. وافتخر المشركون على المسلمين، بقى أبو سفيان ينادي أعلو هبل أعلو هبل، والمسلمون ما شاءين يعملوا حاجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يردوا عليهم، فقولوا الله أعلى وأجل، قالوا الله أعلى وأجل، وانصرف المشركون بعد ذلك. وكانت واقعة فظيعة جدا تعلم منها المسلمون درسا، وهذا شيء مقصود من حكمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان في هذه الواقعة من الفوائد والحكم تعريف المسلمين سوء عاقبة العصيان، إن لما تعصى يحصل لك أبيك انتصرت في أول القتال، وكان نصرا مشرفا نصرا عظيما، ولكن لما تركتم أماكنكم حلت بكم الهزيمة. أيضا إن عادة الرسل أن تبتلى، لو كان الأمر نصر على طول نصر على طول خلاص كل ناس هيدخلوا في الدين اللي بينتصر على طول ده، ولكن الأمر أن الله عز وجل لابد أن يبتلي عباده، لما يجدون مرة ينتصرون ومرة ينهزمون يعرفوا أنه هذا الشيء في اختبار هيدخل في الدين ويختبره الله عز وجل حتى يعطيه الثواب. أيضا في تأثير النصر أحيانا يكون نوع من الهضم لنفس الإنسان المقاتل، أنه لو انتصر على طول تاخذ العظمة لأنه منتصر، قد ينسب النصر لنفسه، ولكن إذا انهزم يعلم أن النصر من عند الله وأن الهزيمة أيضا بيده سبحانه وتبارك وتعالى. برضو من الحكم فيها الشهادة، أن المسلم إذا هزم لعله يستشهد، فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يرفع درجاته رفعا عظيما عنده، فمن أعلى مراتب الأولياء مرتبة الشهداء. أيضا أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يريد إهلاك أعدائه، فيقيد لهم من يختبرون به من الأسباب اللي ينظر لهؤلاء فيستضعفهم، يزداد عتوا وكفر عشان يدخل النار يوم القيامة. الله عز وجل يسبب الأسباب لدخول المؤمنين الجنة ولدخول الكفار النار، والغرض بيان كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية وكيف أولت على هذا الوجه، وإن كان المعنى البقر قد يأتي له معاني، ولكن في هذه المسألة كان تأويل البقر على اسمه، إنه من اسمه من البقر، إنه من المسلمين من يقتلون وتبقر بطونهم، فكان أن بقر بطن حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقطعت من المسلمين آذانهم وأنوفهم وغير ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.